أيوة. يقول السائل: أخت مريضة بمرض السرطان، قالت إن الأطباء عملوا لها أنبوب في أنفها ويمر على خدها، وممنوع أن تحركه من مكانه، فكيف تتوضأ؟ وهل يصح لها التيمم لأن الوضوء أحيانا يشق عليها وصحتها ضعيفة؟ وجزاكم الله خيرا. عموما إذا كانت مريضة لا تستطيع الوضوء تتيمم، إذا كان استعمال الوضوء يشق عليها ويزيد من مرضها أو يؤخر البرء تتيمم والله أعلم، وتصلي على حالها، إن استطاعت قائمة فعلت، أو قاعدة صلت قاعدة، أو مستلقية تصلي مستلقية كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الدجال. هنا في الميزان ولا في الدجال؟ ها؟ طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسألة في القبر وعذاب القبر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: نعوذ بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه، أو فإن الله هداه. عندكم إيش؟ قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها فلا يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهر فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه. قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه الملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديثه الأول. قال فيه: وأما الكافر والمنافق فيقولان له، إلى آخره. زاد المنافق وقال: يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني يسمع ضرب هذا المعذب وهذا الكافر المنافق إلا الثقلين، وهم الجن والإنس، وكل شيء يسمع، نسأل الله العافية. ولو سمعوا لهلكوا، لما تدافن الناس لو أراهم الله، لو أسمعهم ما يفعل بأهل القبور لما تدافن الناس. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب، هذا أطول حديث في السنن يقال، سنن أبي داود. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير وهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم اتفقا. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر فذكر موته. قال: وتعاد روحه في جسده. هذا الحديث أنكره ابن حزم لهذه اللفظة، قال: ما تعاد الروح في الجسد، وردوا عليه، رد عليه ابن القيم وغيره، وضعف الحديث بالمنهال بن عمرو، ورد عليه العلماء: الروح تعاد، وأجمع العلماء على هذا. قال: وتعاد روحه في جسدي، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة، مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين فيصير ترابا. قال: ثم تعاد فيه الروح. قال: وحدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا منهار عن أبي عمرو الزادان قال: سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة، وأن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه فيقولان له: ما ربك وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ صورها أي الملكين مروعة وأصواتهما مخيفة. جاء في الحديث ملكان منكر ونكير، أزرقان أسودان، ولكن اللفظ ما ثبت، لكن ينقل إجماع في ذلك، والحديث ما ثبت، واختلفوا في هذا أن هل يسمى منكر ونكير بناء على اختلاف في صحة الحديث. قال: فيجلسانه ويسألانه فيقولان: ما رب له ما ربك وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ صورهما أي الملكين مروعة وأصواتهما مخيفة، فيثبت الله المؤمن، فإذا قيل: من ربك؟ قال: ربي الله. والمقصود من ربك هنا أي من إلهك، من الذي كنت تعبد. المسألة في القبر ليس أنه يقر بالربوبية، إنما المقصود به هنا إيش؟ الألوهية، من الذي كنت تعبد. إذا الرسل بعثوا من أجل هذا التوحيد. فيقول: دين الإسلام. وإذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فإذا قيل له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فيفتح له باب إلى الجنة ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وهذا من تمام النعمة، أن يريه العذاب، لكن ما يدخل ولا ينال شيء منه، يريه أنه هذا لو كان عصى الله. فلما بعد ذلك يريه الجنة يعرف نعمة الله عليه. وأما فيفتح له باب إلى الجنة ويقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت. انظروا، فلا بد من الدراية والتلاوة، ولا بد من العلم والتعلم وعبادة الله على علم وبصيرة. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا ثقلين. ومعنى قول لا دريت يعني أنك لم تبحث عما يدلك على الدراية، لم تبحث عن العلم الذي ينفعك، وكذلك لم تتلو كتاب الله وإنما حرصت على غيره، فلذلك عوقبت بهذه المعاقبة لعدم اهتمامك بما ينفعك في آخرتك. وإنك لترى كثيرا من الناس اليوم يحرص على الجريدة يشتريها يوميا ويقرأ الأخبار التي فيها، وربما أنه يمر عليه الشهر ولا يفتح كتاب الله. والآن الواتساب والفيسبوك والتويتر خلاص، خلاص كثرت الفتن والأخبار، وعلى طول الجوال في يده والكمبيوتر أمامه، نسأل الله العافية والسلامة. وكتاب الله ركن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهنا الشيخ يتكلم على الجريدة أيامه، والآن الجريدة يمكن نسيوها، نسيوها، بس أكثر الناس الآن جريدة إلكترونية، ولا البرامج هذه عاجل وسبق وما أدري إيش، ويريد الأخبار أول بأول، ويكسو القلب ويبتعد الإنسان ويغفل وإلى آخره. وهذه مصيبة والله، نسأل الله أن يبعدنا عنها، ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا، ونسأل الله أن يرزقنا الأعمال الصالحة وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وفيما يعلمنا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ويقرأ الأخبار التي فيها، وربما أنه يمر عليه الشهر ولا يفتح كتاب الله ولا يقرأه ولا يتأمل فيه، فهذا يخاف عليه، لأن هذا يعتبر إهمالا لكتاب الله وعناية بما لا ينفع أو يكون نفعه قليلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنك لتتعجب لو أعطيت واحدا منهم كتابا يقرأه ينتفع منه في عقيدته، ينتفع منه في تقوية إيمانه، ربما أنه يأخذه منك ويرميه ولا ينظر فيه، وربما أنه لا يأخذه منك ولا يقبله منك. وإني لأدعو هؤلاء أن يعتنوا بكتاب الله، وأن يعتنوا بسنة رسول الله، وأن يعتنوا بالذي ينفعهم عند الله سبحانه خير لهم من الأخبار التي لا تفيد العبد في آخرته شيئا، وإنما هي له لهو. وإنا لله وإنا إليه راجعون، بالله التوفيق. زمان كان الواحد إذا أغلق على نفسه البيت كان همه داخل الحجرة أو داخل بيته، وكان لو فتح الباب توسع الهم قليلا، لو خرج هم الصديق هم الصاحب هم العمل هم السوق، كلما خرج زاد همه. لكن لو أقفل على نفسه بابه صار الهم داخل البيت قليل ما يكثر. والآن الناس فتحوا على أنفسهم الهموم والتفكير والأشياء المزعجة وهم في قعر بيوتهم، يفتح العالم كله في الجوال هذا، ويدخل في هذا الموقع وفي ذاك الموقع، ويريد هذا الخبر وينظر إلى خبر البلد الفلاني والبلد العلاني، وكأنه يريد يحل مشاكل الأمة كلها، وما يدري ايش يريد يتعرف، بس هذا من الشيطان. اغلق عليك بابك وابكي على خطيئتك واقبل على ربك، اقرا القران واقرا العلم، تامل في الايات، تامل في الاحاديث، اصلح نفسك، استغفر، وهكذا خلي يومك يعني ينقضي في طاعه الله عز وجل. احرص على ما ينفعك في الاخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.